الروم بنفسه حرام، لأنه تصرف في المقصود أو في الآن يعني في الكتاب الكريم. وحيث أن الوضوء واجب يلزم حينئذ اجتماع الامر، لانه في هذا الوضوء الرمسي، في الوضوء الرمسي فهو بنا استكراه، بنا استكراه، بنا انه رمس تصرف حرف، وبما انه وضوء تصرف ماجد فيلزم اجتماع الامر منه. ولكن هذا مبني يكون التصرف في الماء الموجود في الأرض وبواسطة الثالث تطرق الماء وحتى الجنة والثالث على أن يؤدي ماذا يعني تطرق الماء تطرق الجنة في نفس الآن أما إذا قلنا بأن إدخال اليد في الماء الموجود الآن أكثر ما يلزم منه تفرقين في الماء ولا يلزم منه تفرقا فيما في الماء على وجه الحرمة فحرمة الرمز في النحو إنما تنس لو قلنا أن العرف يرى أن اسم تصرف في الماء عن طريق الرمز تصرف قل آمين إذا صدق هذا يثبت أن المورد من مصادر اجتماع الأمر والنهي و لا يتصور أن متصور أن إبطال اليد في الإناء تفر الصيد فضاء فيكون محرما ايضا فيكون محرما باعتبار ان من ملك شيئا ملك فضاء لا يترك جوابه لا يترك مستوى هكذا فان الجواب عن هذا الكلام يكون في الأرض فإن من ملك أرضا ملك بغاءها لا نقول إلى عنان السماء لا نقول إلى عنان السماء بل نقول إلى حدود معقولة عرفية على أي حال هذا الكلام من هو الفجدين ولا تتم القاعدة في القدر لم يحتمل أحد أن من ملك قدرا ملك السنه فضاء داخل القدر على أي حال هذا إذا وأيضا ما ذكرناه مبني على أن يكون مطلق التصرف في آنية الذهب والفضة حرام أما إذا قلنا بأن المحرم هو خصوص مولانا هذا الشرب فلا يكون الوضوء الرمسي محرما وإن حد تصرفا حتى وإن حد تصرفا فينا في الإمام فإنه ليس في التصرف في إناء الفضة والذهب محرم بناء على هذا الاستثناء بل خصوص التصرف بالأكل والشرب والكلام الوضوء الرمشي انما يكون تكرار هذا يا اخي مصداق من مصابيح ما تنزل من مصابيح سمع امر النبي. لو بنينا على مبنيين، المبنى الاول انه تصرف في الماء تصرفه، المبنى الثاني عن التصرف في اناء الذهب والفضه، هذا الكلام نقول الثاني في خصوص اناء ذلك من اقتصاد في اناء النصر. أن التصرف في إناء الذهب والفضة محرم بكثة الأشكال حتى وإن لم يكن بنحو الأكل والشرب. حتى لو كان حتى لو صرف على لذلك صرف في الفضاء، لكن بصرف انه يكون وإلا يلزم على ان هذا الانسان وين ما يصير يشغل اياه يمشي يمشي الفضاء اللي يصير والهواء اللي يمشي الجدر. زين، هذا إذا كان بالرمش، وأما إذا كان بالغرب وبنحو الترتيب فلا يكون المورد من مصابيع اجتماع الأمر، وأنه كما هو واضح فإن الغرب حتى لو جن سنة لحتى صرف محرم، ولكن المفروض ان الغرفة ليست هي وضوء، وانما الوضوء ما يحصل بعد، انما الوضوء هو صب الماء وصول الماء الى البدن الذي يحصل بعد الاستراح. لكن بالتالي أكيد لما نستغرق الكلام بحل مرض كما نجعل أكثر من أبدي فلما نتحل نحن، لكن هذا المال بالتالي ما يضعر من حرام ما يضعر، وعلام من أطب على الحدوث فبط ماء مضعر على الأعضاء فالوضوء يتحقق. فالخلاصة اجتماع الأمر ما يحصل، ما قد نفر الشيء هو محرم هو واضح، بل وصول الماء إلى البشر الذي هو الوضوء الواضح ليس محرم، فما يجب اجتماع الأمر. ولكن هل يصح الوضوء؟ لما اجتماع أمر ونهي ما يحدث، لكن الوضوء صحيح او غير صحيح، وجواب هذا تحقيق هذا تقدم في مبحث الطب. حيث قلنا اذا كان الوضوء إذا فرض أن الشخص اخترق غرفة واحدة كسع مجموع ال الوضوء، افترض على أن أراق من هذا الإناء في إناء ثاني، هذا يسع مجموع الوضوء هنا، وبعد ذلك توضا من الاناء الثاني، هنا الوضوء ماذا يقع؟ صحيحا غايه الامر المقدم له محرم، ولا نريد ان نقول بهذا يا اخوان ان الوضوء عليه واجب، فانه قبل أن يصب الماء من الإناء الأول في الإناء الثاني كان مأمورا بما تقدر تقول لي بالتيمم. حيث أنه لا يتمكن على الوضوء من دون مقصود مخالف الشرعي فمأمور بالتيمم. بيد أنه لو أصر وأراق الماء الإناء الأول في الإناء الثاني صار الوضوء عليه وصار مأمورا بعد بعد الصلاة فقبل أن يصب مأمور بالتيمم. بعد أن صب الماء وفعل المحرم يصير مأمورا بمن بالوضوء ويقع منه صحيح. هذا بسبب غرفة واحدة. وأما إذا كان الاغتراف بالتدريج لا نفترف أولا غرفة للوجه ثم يفترف الثانية ليد اليمنى وهكذا هنا وقع الكلام في صحة وقع الاختلاف في صحة هذا الوضوء. والمشهور ولعل المشهور قائلون بعدم صحة الوضوء ولكن نحن ذكرنا انه يمكن تصحيح الوضوء عن طريق الامر الترتبي في بيان سلف ولا نكرر. عنوان صغير جانبي الوضوء في المكان المغصوب. ما تقدم كان ناظرا علما الى الصلاة فيما صلاة في المقصود والى الوضوء بالماء المقصود او بالآنية المقصود. الان لا نريد نتكلم اذا كان الماء مباحا والإناء مباح وإنما المكان غير مباح. هذا كيف؟ هل من مصادق اجتماع الأمر والنهي أو لا؟ والجواب تارة يفرض أن المكان مقصود من دون أن يكون الفضاء مقصود. نظير من يتوضأ على الخشبة المغصوبة فهناك خشبة مغصوبة ملك إنسان آخر يأخذها الشخص إلى المسجد مسجد مباح ويقف عليها ويتوضا او ياخذها الى بيته في اي مكان مباح ويضعها ويقف عليها حتى تصير حلو اليه لان هو قصير حتى هذه شيونها. فاذا توضا عليها هل الوضوء محرم او لا؟ يلزم اجتماع امر ونهي او لا؟ كلا لا. لأن الوضوء عبارة يتحقق بوصول الماء إلى البشرة وبالمسح على الرأس والكفين وشيء من ذلك ليس تطرفا فيما الخشب هذا ما يلزم اجتماع امره لا كما واما اذا كان الفضاء هو المقصود الفضاء مقصودا فقط دون الارض دون المكان الذي عليه الوضوء ليس من امور واجب في الوضوء هو كان شنو يفعل يفعل فاسد كيف ما كان المهم امرار الكف على الحدث هذا الامرار ما يحتاج ان تكون الرجل ماذا على الارض خطفة على انه الوضع كبير كبير يعني بمعنى على انه لا يلزم من ذلك الخلل في الوضوء واما اذا كان الفضاء مقصوبا من دون الارض ومثال ذلك الصلاة الطابق الثاني الوضوء الطابق الثاني من المكان المقصود ولو فرض انه حمارة موجودة ارضها مقصودة وشخص بناله طابق ثاني ووقف يرضي في الطابق الثاني مقصودة اما نفس الكاشية والبناء من ملكه مباح فالمكان الذي الارض التي وقف عليها مباحة وانما الفضاء مقصود فاكرر من الاول اذا فرض واما اذا فرض ان الفضاء مقصود فقط او هو مع الارض فهل يكون الوضوء من مصادق اجتماع الامر والنهي قد يفصل بين غسل الوجه واليدين وبين المسح فالغسل لا يكون محرما وليس من مصادق اجتماع الامر والنهي لان الغسل متكون بمن بوصول او بايصال الماء الى البشر ومن الواضح وصول الماء ليس وصول الماء ليس الى البشر لا يعد تصرفا في الفضاء المقصود اجل وصول الماء قد يحتاج علما الى تحريك اليد الثانية على اليد الاولى ولكن الوضوء هو ما يحصل بعد التحريك والتحريك ليس جزءا من الوضوء ولذلك فرض ان انسان اوصل الماء من دون تحريك مثل وضع يده تحت الحنفية او تحت الميزان المطر تفاضل فإذا الغسل والغسل هذا ليس مصداقا وطريق اجتماع الأمر والنهي ولا يكون محرما فالصحيح وأما المسح فهو من مصادق اجتماع الأمر والنهي ويكون محرما وباطلا باعتبار أن المسح يحتاج إلى إمرار اليد بالقضاء ومتأول بالإمراء. المتأ هو شنو نحن نسمي إمراء اليد على العضو المنفي، ومن دون الإمراء أصلا لا يصدق الوضوء، لا يصدق مسح. فالمسح متقوم بالإمراء، والإمرار تصرف بالقضاء فيقع محرما ومورد الاجتماع الامر والنهي. هكذا الوقار والقائل والسيد السوئي قدس الله روح الشريفه، وهكذا فصل بين الغسل وبين النهي، فقال بان الغسل صحيح ولا يجب الاجتماع الامر والنهي، فخلاف هذا المسيح. وللكلام تتمه، اللهم صل على محمد وال محمد.